بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعليق الطلاق، هذا الفصل في تعليق الطلاق. قال المصنف: ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع، يعني الطلاق، حتى يوجد، يعني الشرط لم يقع حتى يوجد. واضح هذا؟ إذا قال الإنسان لزوجته: إذا جاء محرم فأنت طالق، هل تطلق اليوم؟ ما تطلق حتى يقع هذا الشرط. طيب، قال: فلو لم يلفظ به وادعاه، هل نقبل ولا ما نقبل؟ لو لم يلفظ به، كيف لم يلفظ بالشرط؟ فلو لم يلفظ به اكتب، يعني بالشرط. كيف لم يلفظ به؟ ما قال إذا جاء محرم فأنت طالق، أو ما قال مثلا أنت طالق إذا جاء محرم، قال أنت طالق وسكت ونوى في قلبه إذا جاء محرم. فهمت المسألة؟ هل يقبل، هل نقبل من هذا حكما عند القاضي؟ نقبل هذا الكلام ولا ما نقبل؟ لا، ما نقبل. قال المصنف: لم يقبل حكما. نعم، لم يقبل حكما. قال: ولا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ اكتب عندها تعليق الطلاق: ولا يصح، يعني التعليق، إلا من زوج بصريح أو كناية مع قصد. نعم، ولا يصح إلا من زوج بصريح، كان يقول إن قمت فأنت طالق. نعم، أو كناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت. الآن نحن في التعليق، في مسألة التعليق، تعليق الطلاق. قلنا إذا علق الطلاق على أمر، هل يقع الطلاق قبل وقوع هذا الشرط؟ لا، ما يقع إلا معه. لكن أيضا هذا الشرط تراه يشبه الاستثناء، الشرط كأنه استثناء، يعني مثل ما لو قال الإنسان: أنت طالق 3 طلقات إلا طلقة، هذا استثناء. ولو قال: أنت طالق إذا جاء محرم، هذا يشبه الاستثناء، لأنه رفع الطلاق عن هذه اللحظة وأجله إلى فترة قادمة. يقول المصنف: لابد أن يكون هذا الشرط وهذا الطلاق صريح، أو يكون إذا عبر بكناية أن ينوي هذه الكناية، ينوي به التعليق. ويقول: لابد أن يكون هذا التعليق متصل بالكلام، يعني مثلا لو قال لزوجته: أنت طالق، ثم سكت قليل ثم قال: إذا جاء محرم، يقبل هذا التعليق؟ ما يقبل. لابد يكون كلام متصل. لأنه إيش؟ لأنه عندما قال أنت طالق وقعت الطلقة، ثم بعد مدة أراد أن يقول، يأتي بالشرط، قال: إذا جاء محرم أو إذا انتهت السنة، فكأنه يريد أن يرفع طلقة وقعت، ما ترتفع هذه الطلقة الواقعة. ولهذا قال: ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، يعني قال أنت طالق ثم جلس يسبح سبحان الله سبحان الله استغفر الله إذا انتهت السنة، ما نقبل هذا. ليش؟ لأنه فصل بين الشرط وبين الطلاق. وكذلك لو سكت مدة ثم ذكر الشرط، لا يقبل. يقول: لا كلام منتظم. لكن لو قطع فصل بين الطلاق وبين الشرط بكلام منتظم، ما معنى كلام منتظم؟ يعني كلام في الموضوع، ليس بكلام أجنبي، كما لو قال، مثل المصنف بقوله: كأنت طالق يا زانية إن قمت. احذفوا كلمة يا زانية، السارت أنت طالق إن قمت. طيب، هذا الشرط مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لأن الكلام منتظم. فهمت عليه؟ لكن لو قال أنت طالق ثم ذهب استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله إن قمت، ما نقبل هذا، لأن لا دخل لهذا الاستغفار في ثنايا هذا الكلام. طيب، ما دام أن التعليق بالشروط مقبول بشروطه وله أحكامه، لابد من معرفة ما هي الأدوات التي تستعمل في الشرط. قال: وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا. هذه بعض أدوات الشرط. طيب، إن، كأن يقول: أنت طالق إن قمت، متى، أنت طالق متى قمت، إذا، أنت طالق إذا قمت. واضح هذا؟ طيب يمكن نقدم الشرط ونأخر الطلاق؟ يمكن. متى قمت فأنت طالق، إذا قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. قال المصنف سيذكر الآن صورة، انتبهوا لها وركزوا. يقول وإن كلمتك، يعني مثال هذا، إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال بعدها على طول فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. واضح هذا الكلام؟ خذوا المثال، رجل قال لزوجته ما يلي: أنت طالق إن كلمتك، أعيد عفوا، إن كلمتك فأنت طالق فتنحي. طيب فتنحي هذه إيش؟ كلام ولا مو كلام؟ إذن وقع الشرط ولا ما وقع؟ وقع الشرط، تطلق. أنت طالق إن كلمتك فتحققي فتأكدي، وهكذا نقول وقع الطلاق. واضح هذا؟ طيب مسألة أخرى، قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. لو قال فتنحي وش يصير؟ بدأها بالكلام لكن ما قال. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. إيش صار في يمينه؟ هي التي بدأت مو هو. هل يقع الطلاق؟ ما يقع، لا يقع، لأنه قال إن بدأتك، ما بدأ، هي التي بدأت بالكلام، يعني في هذا المجلس. إن بدأتك مقصود في هذا المجلس بالكلام فأنت طالق، فهي ابتدأته بالكلام، إذن لا تطلق. لكن هي الآن كلامها إيش قالت؟ قالت وإن بدأتك به فعبدي حر. قال إن حلت يمينه وتبقى يمينها. وإيش قالت؟ إن بدأتك به فعبدي حر، يمين حلت. طيب وهي الآن ساكتين، إن كلمها هو إن حلت يمينها أيضا، وإن لم يكلمها وكلمته هي أصبح العبد حرا، أليس كذلك؟ ها؟ كيف؟ يمينه يقصد شرطه، هذا طلاقه، الطلاق الذي علقه على الشرط هو هذا الذي يقصده. قال المصنف انتبهوا لهذه المسألة. الآن كل هذا يعني باب الطلاق أكثره مسائل وصور أمثلة فقط، لكن هذه الأمثلة بمثابة قواعد يفهم منها أحكام الطلاق. قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت. أجيبوني، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. طيب فخرجت، ثم خرجت بغير إذن، تطلق ولا ما تطلق؟ ثم خرجت بعد ذلك بغير إذن، تطلق. تطلق، لأنه قال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق، يعني أي خروج تخرجي بغير إذن فأنت طالق. قال ثم خرجت بغير إذن طلقت، أو أذن لها ولم تعلم. الحين كم صورة صارت؟ طيب الصورة الأولى إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أذن لها وخرجت، هذه الصورة الأولى، تطلق ولا لا؟ لا تطلق. الصورة الثانية خرجت بغير إذنه، تطلق، طلقت. الصورة الثالثة أذن لها بالخروج لكن لم تعلم، تطلق ولا لا؟ طيب تطلق، تطلق، تطلق، لا لا تطلق لسبب. قال أو أذن لها ولم تعلم طلقت، يعني في الجميع. لماذا لما أذن لها ولم تعلم تطلق؟ المصنف يقصد شيء غير الذي تفهمونه أنتم. المصنف يريد أنه يقول لأنه الإذن هو الإعلام وهو لم يعلم، يريد هنا الآن في هذا المثال إن خرجت بغير معرفتي، يعني بغير إذني وعلمي، أو بغير أن أعطيك الإذن. فالمسألة تعتمد على لفظ المتكلم ونيته. فلذلك لو قال مثلا إن خرجت بغير رضا، يعني وأنا لا أرضى بهذا الخروج، فأنت طالق، فخرجت خروجا لا يرضاه تطلق، وإن خرجت خروجا يرضاه لا تطلق. فمثل هذه المسألة لو أذن لها ولم تعلم تطلق ولا ما تطلق؟ شوفوا، إن كان المقصود بالإذن هنا الرضا فلا تطلق، وإن كان المقصود بالإذن هنا الإعلام لا تخرجي حتى آذن لك وأعلمك بالإذن بالخروج، فهو راضي الآن أن تخرج لكن ما جاءت ولم يبلغها فلا تطلق. فإذا كان لا لم يعلمها وهو راض بالخلف فإنها تطلب، لكن إن كان الإذن المقصود به الرضا مجرد الرضا فهي لن تطلق لأنه راض. إذن المسألة ما هي تعبدية، المسألة مبنية على إيش؟ على الألفاظ ودلالاتها، دلالة الألفاظ. نعم، لو قصد زمن، لو أراد زمن معين كل ذلك يحتمل. لو قال مثلا إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، يريد اليوم هذا، صح ذلك، صح، يريد هذا الشهر، يريد خروج معين، كان يكلمها مثلا في مسألة خروج إلى السوق، ما يتكلم عن خروجها لوالديها مثلا يعني، فكل ذلك معتبر. ما هي النية، ما هي الألفاظ المقصودة، ماذا يقصد، ماذا يريد، نقبل ذلك. قال المصنف الآن سينتقل إلى مسألة تعليق الطلاق بالمشيئة، هل يصح ذلك أم لا؟ قال وإن علقه يعني الطلاق على مشيئتها، متى تطلق؟ تطلق بمشيئتها غير مكرهة. واضح، إذا شاءت فغير من غير إكراه فإنها طالق. طيب، أو بمشيئة اثنين، يعني قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان، ففلان الأول شاء والثاني لم يشاء، تطلق ولا لا؟ إيه لا تطلق. قال أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. ما معنى كذلك؟ اكتب عند كذلك، يعني غير إكراه، بلا إكراه. فاهمين كيف بلا إكراه؟ يعني لو قال أنت طالق إذا رضي فلان أو شاء فلان، فجاء شخص وأكره فلان على المشيئة، هل يقع الطلاق؟ لا طبعا، ما هي مشيئة هذه، لابد تكون مشيئة ورضا صحيح. طيب الصورة الثالثة، وإن علقه على مشيئة الله تعالى، تطلق في الحال. لو قال أنت طالق إذا شاء الله، معرفة مشيئة الله سبحانه وتعالى الأمر محال، فعلقه على محال، فالطلاق واقع. قال المصلف وكذا عتق، يعني لو قال أنت حر إن شاء الله، هو حر، لكن قال أنت حر إن شاء فلان، يصبح حرمة بمشيئة فلان من غير إكراه. قال المصنف وإن حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها، إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، هذا يعتبر دخل ولا ما دخل؟ يعتبر ما دخل. خذوا المثال، أولا اسمعوا المثال مني بعد نقرأه. يقول إن حلف لا يدخل دارا فأدخل بعض جسده، دخل ولا ما دخل؟ ما يعتبر دخل، إذن لا يحنث. لو حلف أنه ما يخرج من الدار فأخرج رجله فقط، ما يعتبر خرج، يعني لا يقع. يعني لو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم أخرج رجله، تطلق ولا لا؟ ما تطلق، لأنه لم يخرج. ولو قال إن شربت ماء هذا الكوب فأنت طالق، فشرب بعضه، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق، ما شربه كامل، شربت يعني كاملة. واضح هذا؟ طيب قال المصنف وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، نعم، لم يحنث، لم يحنث يعني ما تطلق، ما خالف يمينه، لا يعتبر أنه خالف. قال أو دخل طاق الباب، يعني هذا اللي قال والله لا أدخل الدار فدخل طاق الباب. ما معنى دخل طاق الباب؟ طاق الباب يعني مدخل الباب، ما دخل جوه الدار، ما زال عند العتبة. أو دخل طاق الباب لا يعتبر إيش؟ أنه دخل. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، يعني فيه جزء من غزلها، قال لا ألبس ثوبا من غزلها، يعني ليس من غزلها كاملا، فلبس ثوبا بعضه من غزلها وبعضه ليس من غزلها، ما يعتبر، لا يقع الطلاق. يقول فلبس ثوبا فيه منه، يعني فيه من غزلها، منه اكتبوا أي من غزلها. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يحنث في جميع ما مضى، في جميع ما مضى، جميع الصور. عرفت الصور التي مضت؟ لا يدخل دارا، لا يخرج منها، لا يلبس ثوبا من غزلها، لا يشرب ماء الإناء، أربع صور رقموها. قال المصنف ولا يفعلن شيئا، يعني لو حلف أن يفعل شيئا لا يبر إلا بفعله كله. لو قال والله سأشرب ماء هذا الكوب أو هذا الكاس فشرب نصفه، يصح هذا ولا نقول له كفر؟ اشربه كله ولا كفر؟ واضح هذا؟ طيب، لا يفعلن ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. يعني قال والله لأشربن هذا الماء ونيته يعني أشرب منه، يصح هذا. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، اكتب واحد، أو جاهلا، اثنين، حنث في طلاق وعتاق. انتبهوا للقاعدة هذه مهمة، عندنا ثلاث مسائل: طلاق وعتاق ويمين. السؤال: أي هذه الثلاث متعلق بحق الله المحض؟ اليمين. والطلاق والعتاق متعلق بحق من؟ بحق الآدميين. ولذلك ستختلف الأحكام بحسب هذا. نكمل بعد الأذان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. إذن وقفنا عند مسألة حق الله تبارك وتعالى وحقوق الآدميين في هذه الثلاث التي ذكرنا: اليمين والطلاق والعتق. فحق الله ما يتعلق بحق الله يختلف عن الذي يتعلق بحق الآدميين، ولذلك اليمين سيختلف عن الطلاق والعتق في ماذا؟ في مسألتين، في مسألة النسيان ومسألة الجهل. كيف؟ لو قال الإنسان: إن خرجت إلى السوق فزوجتي طالق، ونسي وخرج إلى السوق، تطلق الزوجة ولا لا؟ تطلق. لماذا؟ قال أنا ناسي. نقول هذا الطلاق يتعلق بحق الآدمي، ونحن ما ندري أنت ناسي ولا ما أنت ناسي، واحتمالك لست ناسي وتريد أن تعتدي على حق الزوجة وهي الآن طلقت منك وبانت منك، فتريد أن تمنعها هذا الأمر، إذا لا نقبل. طيب جاهل، ذهب إلى المكان لا يدري أنه السوق وإذا به سوق، تطلق الزوجة ولا لا؟ تطلق. تطلق جاهل أو ناسي، تطلق، لأن هذا يتعلق بحق الآدمي، واضح هذا؟ قال إن خرجت إلى السوق فعبدي حر، ثم نسي وذهب إلى السوق، وش يصير في العبد؟ حر، هذا حق آدمي. طيب جاهل فذهب إلى مكان وإذا به السوق، وش يصير في العبد؟ يصير حر. عرفنا المسألتين. الآن ننتقل لليمين. قال والله لا أذهب إلى السوق، فنسي وذهب إلى السوق، يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر لأنه ناسي. طيب هناك ليش وقعنا الطلاق والعتاق؟ لأن الطلاق والعتاق يتعلق بحقوق الآدميين. طيب قال والله لا أذهب إلى السوق، فذهب إلى مكان وإذا به السوق، إذن ذهب إليه جاهلا، فيكفر أم لا يكفر؟ لا يكفر. فهمنا الآن المسألة. قال المصنف وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، إذا اكتبوا عندها لا في يمين، لا في يمين اكتبوا لأنه حق لله تعالى، لا في يمين فلا كفارة. ثم قال المصنف وينتفع غير ظالم أو وينفع غير ظالم تأول بيمينه، وينفع غير ظالم تأول بيمينه. ما معنى هذا الكلام؟ التأويل في اليمين، إيش هو التأويل في اليمين؟ التأويل في اليمين يعني التورية في اليمين، أن يريد بلفظه خلاف الظاهر. يعني كان يقول والله لقد بت البارحة تحت سقف، ايش تفهم من هذا؟ انه بات في بيت، وهو يريد انه نام في الصحراء، يريد بالسقف هنا السماء. يصح ان تطلق السقف يراد به السماء؟ يجوز هذا الاطلاق ولا ما يصح؟ يصح، لكن ليس هو الظاهر. المتبادر من كلمة سقف انه بنام. فهل ينفع مثل هذا التأويل في الحلف؟ لو حلف الإنسان قلنا له احلف فين بت البارحة، قال والله لقد بت تحت سقف، يجوز هذا؟ يصح هذا؟ المصنف يقول انه فيه تفصيل، ان كان متأول، اذا تأول هذا التأويل في اليمين ظالما لكي يظلم ويعتدي على حقوق الآخرين فلا يصح هذا التأويل، اما اذا كان يفعله لغير ظلم لأحد فإنه صحيح. يقول والله لقد بت البارحة على فراش، وهو نام على التراب، لكن الأرض فراش، ويقول هذا ليفهم السامع أنه نام في بيته، فهو متأول. نقول إذا كان هذا التأويل في اليمين ليظلم به أحدا فإن التأويل باطل. طيب سينتقل بعد ذلك إلى مسألة الشك في الطلاق. يقول ومن شك في طلاق، كيف شك في الطلاق؟ شك في الطلاق يعني ما يدري هو طلق أو ما طلق، يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع، الأصل أنه لم يطلق، الأصل أنه لم يقع منه طلاق. إذن يا إخوان رقموا هذه المسائل، ومن شك في طلاق واحد أو ما علق عليه اثنين، يعني شك فيما علقه عليه، قال أنا ما أدري، أنا علقت، أنا قلت أنت طالق، لكن هل قلت إذا خرجت إلى السوق ولا لا؟ فنعتبر هذا الشك في التعليق هذا غلط، ما علق معنا، واضح هذا؟ أو في عدده شك، هل طلقت طلقة أو طلقتين؟ كم نعتبرها؟ طلقة واحدة، شك طلقة أو طلقتين. قال أو في عدده رجع إلى اليقين، رجع إلى اليقين. طيب ما هو اليقين في الثلاث المسائل؟ من شك في طلاق هل طلق أو لم يطلق، ما هو اليقين؟ لم يطلق. من شك في التعليق هل علقت ولا ما علقت، اليقين ما علق. لو شك، ولهذا قال أو من شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، ما هو الذي لم يلزمه؟ لا الطلاق في الأولى ولا التعليق في الثانية. قال أو في عدده، يعني شك في عدد الطلاق، كم طلق، ثنتين أو ثلاثة أو واحدة، يرجع إلى اليقين، اليقين الأقل. قال ومن قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته، قال لمرأة يظنها زوجته أنت طالق، قالوا تطلق الزوجة، لماذا؟ لأنه قصد طلاق الزوجة. يقول لا عكسها، ما هي عكسها؟ صورة عكسها، عكسها اكتب إن قال لامرأته، إن قالها يعني الطلاق لامرأته يظنها أجنبية، إن قالها لامرأته يظنها أجنبية، رأى امرأته خارجة مثلا وهي مرتدية العباه، ما عرف ما شافها، فقال لها يظنها أجنبية، فقال أنت طالق، قال لا تطلق، لأنه ما قصد إيش؟ الطلاق، لم يريد الطلاق. وإن واجهها بالطلاق لكنه لم يريد طلاقها، بخلاف الأولى قالها للأجنبية لكن يريد الزوجة. إذن إن قال لمن يظنها زوجته أنت طالق، تطلق الزوجة ولا لا؟ تطلق، لأنها يريدها. طيب إن قال لزوجته أنت طالق يظنها أجنبية، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق لأنه لا يريده. قال المصنف ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار، ما يدريش الكلمة اللي قلتها البارح، هل طلقت ولا ظهرت، ما الذي يلزمه؟ قال لم يلزمه شيء. انتقل بعد ذلك المصنف إلى فصل الرجعة. الرجعة نحن تكلمنا البارحة عن الرجعية وعن البائن بينونة صغرى والثالثة من البائن بينونة كبرى. طيب الرجعية متى تكون الزوجة رجعية؟ بعد الطلقة الأولى أو الثانية، في فترة إيش؟ العدة. طيب بعد الطلقة الأولى في حق أي زوجة؟ الزوجة التي دخل بها، لكن لما دخل بها؟ تبيد بمجرد لو زوجة ما دخل بها، بمجرد أن قال لا أنت طالق تبين منه، ما تصير رجعية، تصير بائن بينونة كم؟ صغرى. طيب قال المصلف وإن طلق حر، هنا قال حر لأنه سيأتي بعدين العبد يختلف، وإن طلق حر من دخل أو خلا بها، ليش؟ لأنه إذا كانت غير مدخول بها فإنها لا تكون رجعية. الآن سيذكر الرجعية، هو الآن يذكر متى تكون الزوجة رجعية، يقول لابد أن يطلقها الحر، يطلق الحر من دخل بها أو خلا أقل من ثلاث، كم أقل من ثلاث؟ ثنتين أو واحدة، عشان كذا قال حر، لأن العبد لو طلق ثنتين تبين منه بينونة كبرى، أقل من ثلاث أو عبد واحدة، يعني إذا طلق العبد طلقة واحدة فالزوجة رجعية، لكن لو طلقتين بائن بينونة كبرى. قال المصنف لا عوض فيهما، لا عوض فيهما يعني في كلا الطلقتين ما في عوض، ليش؟ لأنه لو كان في عوض إيش راح يصير الطلاق؟ رجعي. إذا طلق بعوض إيش يكون؟ بينونة صغرى. هل هو خلع ولا مو خلع؟ أنا قلت طلق بعوض، ما قلت يصير خلع ولا ما يصير، لا ليس بخلع، ما هو خلع، لو خلع ما يحسب في العدد. طيب إذن نعيد مرة ثانية، قال وإن طلق حر من دخل أو خلا بها، عند دخل أو خلا ضع رقم واحد، أقل من ثلاث رقم اثنين، ثم قال لا عوض فيهما رقم ثلاث. الآن سنمثل بالعكس، لو طلق الحر زوجة لم يدخل بها تصير رجعية؟ بينونة صغرى، ما هي رجعية. طيب قال أقل من ثلاث، لو طلقها ثلاث تصبح رجعية؟ لا، بينونة كبرى. قال لا عوض فيها، لو كان طلق المرأة طلقة واحدة أو طلقتين بعوض تصبح رجعية؟ لا، ما هو خلع، طلق، أقول طلق، ما قلت فسخ، قلت طلق، تصبح رجعية؟ لا، تصبح بينونة صغرى. يقول إذا حصل هذا فله، يعني للزوج، ولولي مجنون. ولي المجنون من ولي المجنون؟ يعني لو كان هذا الزوج عاقل طلق زوجته طلقة واحدة وهي رجعية الآن ثم جن وهو في العدة، ما زالت في العدة المرأة جن، أصابه الجنون، يقول وليه له أن يردها، يمكن أن يرجعها يردها. قال فله، يعني للزوج، ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني رضيت أو كرهت. يقول وسن لها، يعني للرجعة، إشهاد، ما يجب الشهود. طيب الشهود، الشهادة تجب في العقد ولا ما تجب؟ شرط من شروط صحة العقد، لكن في الرجعة سنة. ليش؟ لأن الرجعة ليست عقد جديد، وإنما هي استدامة للعقد القديم. قال وتحصل، يعني الرجعة، بوطئها مطلقا، إذا حصل منه الوطئ ولو لم يردها ويرجعها، مجرد هذا الوطئ معناه أنه ردها، لأن هذا الوطئ علامة الرجعة. إذن عرفنا من هي الرجعية، هي غير المدخول بها، مطلقة أقل من ثلاث، ليس هناك عوض في هذا الطلاق، فهذه هي الرجعية، يمكن للزوج أن يردها، ولي المجنون يردها. متى يردها؟ في العدة، يردها في عدتها، يرجعها. هل تجب الشهادة؟ الشهادة سنة. طيب الرجوع، إرجاعها، إما أن يكون باللفظ الصريح وإما أن يكون بالجماع بالفعل. طيب هذه الزوجة الرجعية ما حكمها؟ قال المصنف والرجعية زوجة في غير القسم، في غير قسم، يعني هذه المرأة تعتبر زوجة في فترة العدة، هي زوجة إلا في القسم، إذا كان عنده زوجات أخريات فمعنى ما يعطيها ليلة، ليس لها حق في الليالي، هذه المطلقة، لكن في غير ذلك هي زوجة. طيب إذا قلنا هي زوجة معناها لها إيش؟ لها النفقة، ويمكن أن يطلقها، ولو مات يحصل الإرث، لو حصل موت يحصل الإرث بينهما لأنها زوجة. فإذا انتهت العدة ولم يرجعها ماذا تصبح هذه المرأة؟ أجنبية، تبين منه بينونة صغرى، فلا يصبح بينهم توارث، ولو طلقها لا يقع طلاقها، وهكذا، ولو أرادها يحتاج إلى عقد جديد. طيب انتبهوا، نقول هي في فترة العدة رجعية، إلى متى؟ إلى أي لحظة؟ إلى أن تنتهي العدة. متى تنتهي العدة؟ بثلاث حيضات لو كانت تحيض. طيب متى؟ يقول إذا فرغت من، إذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت بانت منها. لكن لو انتهت من الحيضة الثالثة، وقف دم الثالثة، انقطع الدم من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، يستطيع أن يردها أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يردها. إذن متى تبين منه؟ بانقطاع الدم ولا بالاغتسال؟ بالاغتسال، من الحيض الثالث. قال المصنف وتصح، اكتب عندها أي الرجعة، بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. فإذا اغتسلت خلاص انقطع ذلك. قالوا لأن الدم بقاء، يعني هذا الغسل لوجود أثر الحيض المانع، يعني ما دام ما اغتسلت ما زال أثر الحيض باقي، تحرم عليه. قال المصنف وتعود بعد عدة بعقد جديد. الرجعية بعد انتهاء العدة إذا أراد زوجها أن يردها فيردها بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. إذا طلقها طلقة واحدة في فترة العدة هي رجعية، فلم يردها، انقطع الدم، يستطيع ردها ولا لا؟ يستطيع. اغتسلت، يستطيع؟ ما يستطيع، يستطيع أن يردها بعقد جديد، يتزوجها من جديد، يتزوجها من جديد فردها. كم طلقة باقية؟ تبقى ثنتان. قال المصنف على ما بقي من طلاقها، قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل. لو أن المرأة جاءت بعد شهرين مثلا وقالت أنا حط 3 حيضات وانقطع الدم عني واغتسلت، نقبل هذا ولا لا؟ نعم نقبل، إذا ادعت انقضاء العدة نقبل هذا. ليش نقبل هذا؟ لأن هذا الأمر لا نعلمه إلا من جهتها. طيب ما رأيكم لو أنها جاءت بعد شهر واحد وادعت انقضاء العدة، هل المرأة تحيض 3 حيضات في شهر؟ يقول لا في شهر بحيض إلا ببينة. يعني لو إنها ادعت انقضاء العدة في شهر واحد يقول هذا نادر يحصل لكن نادر جدا، فلذلك لا نقبل إلا إذا جاءت بالبينة. ويستدلون لهذا بأثر علي رضي الله عنه أنه طلب البينة ممن يعني ادعت هذا. إذن إذا ادعت انقضاء العدة في شهرين في 3 نطلب بينة؟ ما نطلب، أما في شهر نطلب بينة، في أقل من شهر لا نقبل لا ببينة ولا بغيرها لأنه لا يتصور هذا. يقول المصنف وإن طلق حر 3، إذا طلق الحر 3 طلقات أو عبد 2، ما الذي يحصل للمرأة الآن؟ تبين منه بينونة كبرى، فما تحل له بعقد جديد، وإنما تحل له بعقد جديد بعد أن يتزوجها زوجا، يتزوجها زوج غيره أو غيره. قال المصنف لم تحل له حتى، انتبهوا هذه تحتاج إلى شروط سيذكرها المصنف في مسألة الزواج بالزوج الآخر. إذن من طلق 3 لا تعود إلى الأول حتى يتزوجها زوج رجل آخر. فقط يتزوجها يعني يعقد عليها ويطلقها؟ لا، لابد أن يحصل بينهم ما يحصل بين الرجل والمرأة. قال المصنف لم تحل له حتى يطأها زوج غيره 1، في قبل 2، بنكاح صحيح 3، مع انتشار. انتشار ما هو الانتشار؟ ها؟ لا، الانتصاب مقصود به الانتصاب. قال ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل، يعني يكفي أن يحصل الجماع ولو بدون إنزال، أو لم يبلغ 10، يعني حتى لو كان الزوج ما بلغ 10 فإن هذا يبيحها للزوج الأول. إذا حصر هذا الأمر ثم عقبه الطلاق، إذا عقبه الطلاق فهذا يبيحها لزوجها الأول. فهمنا هذه الشروط، لابد أن يطأها زوج في قبل في نكاح صحيح ويحصل انتشار، فعند ذلك لو طلقها هذا الزوج الثاني تحل للأول. قال المصنف لا في حيض، أيضا رقم هذه المسائل، يعني لو حصل هذا الجماع في الحيض، لو وطئها في الحيض يقول ما تعود إلى الأول، ما يكفي. ليش؟ لأن هذا الوطئ في الحيض محرم، هذا وطئ محرم. إذا لا في حيض، يعني لا في وطئ في حيض أو نفاس 2 أو إحرام 3 أو صوم فرض 4 أو ردة 5 اكتبوا عندها، لأنه وطئ محرم. إذا لو أنها تزوجت وحصل بينهما هذا في الحيض أو في النفاس أو في الإحرام أو في صوم فرض أو كذا أو في ردة فإنه لا يقبل هذا. كم بقي؟ قال المصنف خلاص نقرأ هذا ونقف، باب يسير. قال الإيلاء. الإيلاء ما هو؟ الإيلاء حرام. إيش هو الإيلاء؟ إذا حل الإيلاء في المقصود به الحلف، اليمين، اليمين. فالإيلاء المراد به أن يحلف الزوج على ترك وطئ الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر. إذا حلف قال والله لا أقربك 4 أشهر ويوم، هذا إيلاء. ما حكم هذا الإيلاء؟ قال والإيلاء حرام. طيب ما هو تعريفه؟ قال وهو، الآن سيعرف المصنف الإيلاء ولهذا افتحوا قوس. قال وهو حلف زوج عاقل، خرج المجنون، لو حلف المجنون ما نقبل هذا، يمكنه الوطئ أن يحلف بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته الممكن، يعني هو يستطيع أن يجامع، أما لو كان لا يستطيع لعذر فهو الآن ليس مولي وإنه هو ممتنع لغيره، الممكن في قبل أبدا، في قبل أبدا أو مطلقة، يعني حلف أن يتركها إلى يوم القيامة، أو مطلقا حلف أن لا يجامعها أبدا، أو فوق 4 أشهر، أغلق القوس. طيب ما الحكم؟ ماذا نفعل في هذا الزوج اللي حلف أنه ما يقرب الزوجة 4 أشهر وزيادة؟ قال: فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به. أمر به يعني أمر بماذا؟ بالجماع. فإن أبى، أولا من الذي يأمره؟ الحاكم، أمره الحاكم به. فإن أبى أمر بالطلاق، فإن أبى قال ما أبغى أطلق ولا بجامع، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، الحاكم يطلقها منه. طيب إذا وافق وقال طيب خلاص سأطع وجامعها، ماذا نلزمه؟ نلزمه بكفارة يمين، لأنه هو حلف ما يقرب الزوجة. ختم المصنف بجملة قال: وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. يعني لو أن رجل ما حلف، ما قال والله لا أقرب الزوجة 5 أشهر، لكن فعلا تركها مدة 6 أشهر أو 5 أشهر لم يقترب من هذه المرأة، ما حكمه؟ نقول حكمه مثل حكم المولي. ماذا يترتب على هذا؟ معناه إذا اشتكته هي للقضاء يأمره الحاكم بالجماع، فإن أبى يأمره بالطلاق، فإن أبى يطلق عليه غصبا عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.